يعني انا صراحه صرت يعني افكر في ما ادري هل انه يجوز اني ابقى معه ولا ما يجوز. كيف اخلاقه وتعامله معك ومع عيالك يعني ما نقول سيء ولا نقول يعني ماشي وضعه يعني ماشي وضعه. ايوه على العموم انا اشوفه مسالم ما دام الرجل يصلي احيانا ويتركه احيانا ليس تاركا للصلاه 100%, وايضا ما عنده امور اخرى مثل بعض الناس اللي يبتلى بالمخدرات او الخمور او كذا, ما دام ان الرجل اخلاقه حسنه ويصلي ويترك ويستجيب لك احيانا ويغضب احيانا فهذا معناه انه يتقبل النصيحه. فانا يعني انصحك بالاستمرار على اسلوبك الطيب معه ما شاء الله, ما دام انك تشغلين اشرطه في السياره تتكلمين معه اكتبيه باخلاقك الحسنه ولطفك في التعامل معه واصبري عليه, وباذن الله اسال الله تعالى ان يقر عينك به وأن يرزقه الله تعالى صلاحا وإيمانا وكل إخواننا وأخواتنا. أبو إبراهيم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. ما شاء الله عن الزكاة, عندي زكاة إبل وغنم. إيه. وعيالي يدرسون في الجوامع هالشكل وما يشتغلون. يجوز الزكاة عليهم ولا يحقبها غيرهم. تعطي الزكاة لعيالك؟ أعطيهم يجوز عليهم ولا يجوز حقبهم غيرهم. أصرف عليهم. إيه عيالك يا أبو إبراهيم عليه كبار عليهم دين؟ لا والله صغار قام عليه من 12 وال 15 سنة. اي لا لا هؤلاء اصرف عليهم من فلوسك الخاصة. اما عليهم بعد سالت يعني بيض الله وجهك. اما الزكاة فاعطيها للفقراء والمحتاجين. والله الحمد لله كل هالامارات ماشي علينا هالشكل, هم على هالدرجة محتاجين ماشي. لا لا تجد خارج الامارات, الامارات ما شاء الله اهلها بخير, تجد يعني خارج الامارات ستجد بعض الجمعيات الخيرية يمكن باذن الله انهم يوصلونها لك الى خارج الامارات. الحين كم من الابل يعني يصلح؟ الابل كم عندك من الابل؟ والله كل الشيء تراهم من فوق العشرين يعني. اي الخمس من الابل فيها فيها فيها شات, وعشر من الابل فيها شاتان, واكثر من ذلك نسيت انا الان, خذ رقمي وخلني ابحث لك اياها, فيها بنت لبون او كذا الان لا يحضرني. بارك الله فيك. مراد. مراد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا سيدي عايز أسألك عن سؤال. ايه؟ طرحوا علي صديقي بيعمل بالكنيسة. طرح علي سؤال قال لي بأن الإنسان عندما أنتم المسلمون تقولون الإنسان عندما يولد يكتب له ملكوت. يكتب له ماذا؟ متى يولد متى يموت. نعم نعم. وقال لي وأنتم مسلمون تقولون بأن الإنسان عندما يعمل حادثة سير ممكن تعطيه دمك, وأنتم الآن تخالفون ما يقوله الله, يعني الله أراد أن يأخذ روحه وأنت تريد أن تعطيه ليحيى يعني. وهذا هنا التناقض يقول وبصراحة إيه ما مراد ما أرد عليه يعني. طيب أتمنى من مراد مراد بسير. مراد الجواب أن تقول له نحن نعطيه دم ونتبرع له بالدم, لكن قد ينفعه هذا الدم وقد لا ينفعه. أحيانا بعض الناس يضعون له الدم ومع ذلك يموت, فنحن نبذل العلاج كما أمرنا الله تعالى وكما قال عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام, لكن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. هذا أيها الأحبة, وما نسيت سؤالك أبو منصور حول تعليق الآيات, وجيب إن شاء الله بعد الفاصل. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا فأنا هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يقول يا شيخ ما حكم بيع السكر للمقاهي والفنادق وما شابه ذلك, أما بالنسبة لبيع الأمور الحلال لمن يستعملها في حرام, فإذا كانت هذه الأمور في أصلها حلالا فيجوز بيعها إليهم لأنك لا تتيقن أنه يستعملها في هذا الأمر الحرام دون غيره. أما لو الإنسان تحرج وتورع وقال ما دام أنكم تستعملونها في مقهى أو في كذا لن أبيعها إليكم فلا بأس عليه, لكن ما دام أنه حلال في أصله فلا بأس عليك في بيعه. هيا تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله يسلمك عندي سؤال. تفضلي. الوالد الله يرحمه توفى من 5 سنين والوالدة متوفى 3 سنين, بس أنا كل ما أسوي شيء ما أسوي غير حق الوالدة, ما أذكر الوالد أبدا يعني ما أفكر فيه, حتى يعني مرات ما أقول الله يرحمه بس كل شيء أسوي حق أمي,